راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في سيرة أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع السنة المطهرة ومادة الحديث الشريف، الحديث الرابع. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. شرح المفردات: اتق الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة. قال: والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى. الحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى. قوله: وخالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، أي على أذى الغير، والوجه الطلق إلى آخر ذلك. اختلف العلماء رحمهم الله: هل المراد بالحسنة التي تمحو السيئة هي التوبة وحدها، أو المراد أي حسنة من عمل صالح وغيره؟ والصواب أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة، كالصلاة والصوم والصدقة والصلة وعيادة المريض والذكر والاستغفار ونحو ذلك، لقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الأحبة، حديث جامع مانع من الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الدروس الكثيرة جدا. أول توجيه: اتق الله حيثما كنت. بالمناسبة، نظرة عامة على الحديث، أنه الجملة الأولى خاصة بعلاقتك مع رب العالمين، والجملة الثانية علاقتك بنفسك، والجملة الثالثة علاقتك بالآخرين. تمت العلاقات الدنيوية، إما علاقة بينك وبين الله، أو بينك وبين الآخرين، أو بينك وبين نفسك، ما في علاقة غير ذلك. فعلاقتك مع الله مضبوطة، علاقتك مع الآخرين مضبوطة، علاقتك مع نفسك مضبوطة. بالله يا أخواني، هناك دين أعظم من هذا الدين؟ أشرف وأكرم من هذا الدين؟ لا والله، لا والله. لكن إن كان شعرنا بشيء من عدم الراحة، فمن عدم التطبيق. والله لو طبقنا ديننا كما أمرنا الله لارتحنا راحة ما بعدها راحة إلا الجنة. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. إذا جاء الإيمان في نفس الإنسان، خلاص استقامت حياته، استقام سلوكه، استقام ظاهره وباطنه. ولذلك هنا يقول: اتق الله حيثما كنت. الله سبحانه وتعالى معك أينما كنت، وهو معكم أينما كنت، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك المؤمن لا بد أن يستشعر أن يعني أن الله معه، ينظر إليه، معية الله، نظر الله، علم الله له. اتق الله حيثما كنت، ترى لا يمكن أن تختفي عن الله، لا يمكن أن تفعل شيء لا يعلمه الله ولا يراه الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما تخفي عليه يغيب، لا والله. ولذلك هي الوصية العظيمة للأولين والآخرين، وصى بها الله نبيه، وصى الله بها المؤمنين، وصى الله بها الناس، وصى الله بها اليهود النصارى، وصى الله بها الخلق. ولقد أوحي إليك أو كما قال أو ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. الوقاية أن تراقب الله عز وجل في ظاهرك وفي باطنك، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي جهارك، في قليلك وفي كثيرك. تقوى الله أن تكون دائما كما قال علي رضي الله عنه أرضاء الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله أن تكون دائما مسابق في الخيرات بعيد عن السيئات والمعاصي، أن تكون أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. من أعظم التقوى أيها الأحبة تحقيق التوحيد، من أعظم التقوى تحقيق التوحيد. أنا أقول تحقيق الدين كله، لكن أول شيء في دينك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لذلك حق الله علينا وعلى كل أحد. كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. لذلك كانت القضية الأولى اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، سواء في بيتك، في خارج بيتك، في مع أمام الناس، لوحدك. ولذلك أنا أقول أيها الأحبة قضية ذنوب الخلوات ينبغي أن ننتبه لها. بعد ما ذكرت أنا قضية التوحيد ونبدأ الشرك، قضية ذنوب الخلوات، يعني لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، يعني استحي من الله سبحانه وتعالى، راقب الله قبل أن تراقب الناس، راقب الله في الصغيرة قبل الكبيرة، وفي الباطنة قبل الظاهرة. اتق الله، هكذا اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في زمانا أو مكانا اتق الله سبحانه وتعالى. خاف الله، اعلم أن الله معك، ينظر إليك، يعلم بحالك، أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليك منه خافية أبدا، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. إذن التوجيه الأول مهم جدا في ضبط علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس جزاه الله خير إذا كان هنا مثلا في البلد، بعض الناس يعني جزاه الله خير ما شاء الله تبارك الله، والحجاب لأهله وكذا وكذا، فإذا صعد الطائرة على أول محطة دولية نجي ننزل، وين العبايات؟ وين الطرح؟ وين الجوانتيات؟ موجودة، ما هي المهم موجودة، لكن ترى بعض الناس تخلى عنها. وأنا أتكلم من واقع رأيته، تطلع الطائرة وما شاء الله النساء متحجبات ما شاء الله تبارك الله، تنزل في محطة قريبة تجد أن هناك بعض الناس تخلت عن حجابها. لا يعني أنا حتى لا أعمم، هناك لا، هناك فئات الحمد لله تحافظ على حجابها سواء كانت هنا أو هناك، لكن بعض الناس يظن أن الدين بس في الخليج أو في المملكة أو في السعودية فقط. لا يا أخي، الله معك في أينما كنت، سواء كنت في داخل البلاد أو في خارجها. بعض الناس يمكن هنا يقول لك لا عيب، لكن لما يذهب في الخارج لا لا يا أخي يتطبع بطباعهم. نقول لا، اتق الله حيثما كنت، حجب زوجتك سواء كنت عندنا هنا أو خارج هذا البلد الطيب، ولا تجعل المرأة هي المتحكمة فيك. أنا أتكلم والله من ألم، أتكلم من ألم. ولما تعود إلى هذا البلد بالطائرة ما شاء الله تبارك الله، تطلع الطائرة يعني الحجاب قليل موجود، ما هو معدوم موجود، لكن إذا وصلت الطائرة إلى هنا تبحث عن واحدة متكشفة، عن واحدة ما هي لابسة عباءة أبدا، الجميع كله ما شاء الله تبارك الله. طب لماذا؟ الأنظمة هي التي تضبطنا ولا ديننا الذي يضبطنا؟ لا، ديننا الذي يضبطنا. هذا معنى إيش؟ اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في بلد عربي أو إسلامي أو حتى بلد غير مسلم. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا مع هذه التحفة النبوية العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت، أؤكد على قضية التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى، خاصة كما قلت لكم ذنوب الخلوات يا أحبابي، ذنوب الخلوات التي كثير من الناس يتهاون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة ممتدة من الأردن إلى اليمن، سلسلة جبال السروات، حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم منكم ومن بني جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن أمام الناس ما شاء الله أتقياء، لكن القضية في الباطن، في الخلوة. إذن أحبتي في الله انتبه، ننتبه جميعنا. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، لوحدك، مع الناس، في الليل، في النهار، في بلدك، في خارج بلاد المسلمين، لا لا لا، راقب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. وهذا دينك، ينبغي أن تحافظ على هذا الدين. اتق الله حيثما كنت. يا سلام، السارق لن يسرق، المرتشي لن يرتشي، الخائن لن يخون، الزاني لن يزني، مرتكب الفواحش لن يرتكب الفواحش. بمعنى ذلك أن المجتمع المسلم ستقل فيه الجريمة. لماذا؟ إذا جاءت التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فقدت، لك أن تتخيل مجتمع غاب، مجتمع غاب، الكبير يبطش بالصغير والقوي بالضعيف، وهكذا. لا يضبط الناس يا أحبابي إلا دينهم، خاصة في السر. هذه واحدة. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. من منا لا يخطي يا أحبابي؟ سؤالي، من منا لا يخطي؟ مستحيل، لازم نخطي. ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا أنت وأنا ونحن جميعنا لازم نخطي. الله عز وجل أعطانا عذرا، قال يا ابن آدم، أو يقول يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكن إذا أخطأ الواحد منا، أو ارتكب معصية، أو وقع في زلة، لا يبتعد، لا ارجع، أتبع السيئة الحسنة تمحها. مثل هذا الثوب الذي عليك، إذا اتسخ ماذا تصنع؟ تغسله. اتسخ مرة ثانية تغسله، اتسخ مرة ثالثة تغسله، ها، وهكذا يعود جديدا كما كان. وهكذا الإنسان أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، ولذلك يعني وضع لنا التوبة، وضع لنا الاستغفار، وضع لنا أبواب كثيرة لتكفير السيئات. في البخاري أن رجلا أذنب ذنبا، فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر، قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر، يا ربي قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، ففعل ما شئت. قال العلماء، ما دام أنك تذنب وتستغفر فالله يغفر. يا إخواني، لماذا سمى الله نفسه الغفار والغفور والغافر؟ إلا يحب أن يغفر. ولذلك كون أنك أنت أو أنا أو نحن جميعا لا نعصي الله، مستحيل، مستحيل. لكن إذا أولا لا تتعمد المعصية، ثانيا إذا وقعت في المعصية بادر بالتوبة، بادر بالاستغفار، بادر بمكفرات الذنوب. شيخ الإسلام رحمه الله جمع مكفرات الذنوب في عشر، في له كتيب صغير اسمه رفع الملام عن أئمة الأعلام، وذكر فيها عشرة مكفرات للذنوب، عشر مكفرات للذنوب. اسمع: الاستغفار واحد، اثنين التوبة تجب ما قبلها، ثلاثة الحسنات الماحية، الحسنات اتبع السيئة الحسنة تمحوها، الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، رابعا المصائب المكثرة، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته، خامسا سكرات الموت، آسف قبل ذلك دعاء المسلمين لبعضهم البعض، دعاء المسلمين لبعضهم البعض من مكفرات الذنوب، سادسا سكرات الموت، سكرات الموت أيضا غصص الموت مكفرة للذنوب، سابعا ضمة القبر وعذاب القبر أيضا مكفر للذنوب، ثامنا هول المطلع يوم القيامة، هول المطلع مكفر للذنوب، وكان عمر يستعيذ بالله من هول المطلع، تاسعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأذن الله له بالشفاعة، عاشرا رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك أنت وأنا نحن عندنا عشر منافذ لتكفير الذنوب والسيئات، حاول أن تغتنمها، لا تفوتك. يقول إبليس، يقول أهلكت بني آدم بالذنوب والمعاصي، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وفي الحديث أيضا أن الشيطان يقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أزال أضلهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أغفر لهم ما استغفروني. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحوها، الصلوات الخمس، الصدقة، القرآن، الذكر، الدعاء، صلة الأرحام، عندك أعمال كثيرة جدا لو لم يكن فيها إلا أن تحرك لسانك، تحرك لسانك بالأذكار اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، الإكثار من قراءة سورة الإخلاص، الإكثار من سورة البقرة، الآسف الفاتحة، المعوذات، ما تستطيع من كتاب الله سبحانه وتعالى، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، أنت عندك يعني كنوز كثيرة جدا في السنة، لا تذهب عنك هباء، أشغل نفسك دائما بالذكر، بالاستغفار، بالتوبة، بالدعاء للمسلمين، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، بمعنى أنك لازم تعصي، إذا عصيت لا تتمادى في المعصية، واعلم أن الله يحب أن يغفر وأن يتجاوز ويفرح بتوبة عبده كما الحديث المشهور. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان لا يقنط من رحمة الله، لا يقنط أبدا، ولا يستبعد الفرج، ولا يستبعد أن الله سبحانه وتعالى يكشف السوء، لا لا لا، مهما فعلت. ذاك الرجل الذي قتل 99 نفس ثم قتل 100 ومع ذلك صدق مع الله في توبته، فصدق الله معه وغير له نواميس الكون، وقال للقرية الصالحة تقاربي وللطالحة تباعدي ودخل الجنة، الحديث المشهور الذي من بني إسرائيل. قتلنا؟ لا والله ما قتلنا. ولذلك باب التوبة مفتوح، مفتوح، لا يقفل إلا في حالتين، خروج الشمس من مغربها ووصول الروح للغرغرة، غير كذا لا، مفتوح. ولذلك أيها الأحبة كما قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها، عندك حسنات كثيرة فلا تقنط من رحمة الله. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل، وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ما زلنا مع التوجيه الثالث والأخير في هذا الحديث الكريم الشريف. قال: وخالق الناس بخلق حسن. بالمناسبة الأخلاق متنوعة ومتعددة، هناك أخلاق مع الله وأخلاق مع النفس وأخلاق مع الآخرين الواردة في الحديث. الأخلاق مع الله كثيرة جدا، فيه كتاب لابن تيمية رحمه الله بعنوان التحفة العراقية في الأعمال القلبية، جميل جدا وأنا أنصح به، وكذلك مدارج السالكين لابن القيم. ففيها كثير من الأخلاق التي يجب الإنسان أن يستعملها مع الله سبحانه وتعالى. الأخلاق مع الله كثيرة. في نظري واجتهادي الشخصي أن أعظم الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى الحياء. هذا الحياء إذا جاء جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فإذا جاء الحياء جاءت كل الأخلاق التي يستحقها الله تبعا لهذا الحياء. طيب نأتي إلى الأخلاق التي مع النفس. الأخلاق كثيرة مع النفس، وتكلم فيه العلماء وبوب فيه العلماء يعني بالعشرات. طيب هناك خلق إذا وجد في نفسك وفي نفسي جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه. هذا الخلق هو خلق إيش؟ خلق الصدق. خلق الصدق، إذا جاء الصدق في حياتك وفي حياتي ثق تماما كل الأخلاق الحسنة التي نتعبد الله بها ستسعى خلف الصدق. ولما أقول الصدق لا تظن الصدق فقط هو في الكلام، هو نوع فقط، لا، الصدق في الكلام، الصدق في المشاعر، الصدق في العبادات، الصدق في الدعاء، الصدق في البذل، الصدق في التوبة، الصدق في كل شيء في حياتنا. ستأتي الأخلاق الثانية تسعى خلفها كما سعت خلف الحياة مع الله. النوع الثالث الأخلاق مع الآخرين. الأخلاق مع الآخرين، الآخرون يحتاجون منا أخلاق كثيرة، وكتب يعني كتب الأدب اشتملت على كثير من هذه الأخلاق، لكن في خلق واحد لو وصل عندنا شاءت كل الأخلاق تبعا له. هذا الخلق ألا وهو إيش؟ أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤدي للناس ما تحب أن يؤدوه إليك. هذا الخلق وصل في حياتنا في تعاملاتنا، يا سلام، سنعيش حياة عجيبة جدا. أن تؤدي للناس ما تحب أن يؤدوه إليك. إذن هذه أخلاق، تقسيمات ثلاثة رئيسة في جانب الأخلاق. لكن تعالوا بنا نذكر أنفسنا بمكانة الأخلاق في ديننا. لماذا قال: وخالق الناس بخلق حسن؟ يا أخواني، الأخلاق مبدأ عظيم جدا. يعني الأديان السماوية وغير السماوية كلها اصطلحت على الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، لصالح الأخلاق. ما هناك خلق حسن إلا والإسلام يدعو إليه، ولا خلق سيء إلا والإسلام ينهى عنه. ولذلك قال العلماء قاعدة الأخلاق العظيمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية اشتملت على كل الأخلاق الحسنة طلبا والمذمومة دفعا. وبالتالي أيها الأحبة، ما عندنا خلق في الإسلام حسن إلا وقال لك الإسلام افعله تمثل به، ولا خلق سيء إلا ونهان الإسلام عنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك كما قلت، الأخلاق حظيت في الإسلام بيعني نصوص كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الخلق الحسن مطلب. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. الله، هل يمكن لأحدنا أن يصوم الدهر وأن يقوم الدهر؟ لا، لكن أنت وأنا ونحن بأخلاقنا ندرك هذه المنزلة. إن المؤمن بحسن خلقه ليدرك درجة القائم الصائم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الأجوفان، الفم والفرج. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. بل يقول صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن نحن كمسلمين أمرنا بكل الأخلاق الحسنة فعلا، وأمرنا بترك كل الأخلاق السيئة دفعا، فلا نفعل. وبالتالي أنا وأنت كمسلمين يجب أن تظهر هذه الأخلاق في تعاملاتنا. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا رحت الغرب وجدت الإسلام وما وجدت المسلمين. كلام فاضي، والله كلام فاضي، والله ديننا هو الذي يأمرنا بهذا. والأخلاق الغربي كان عندهم أخلاق، فهي أخلاق نفعية، أخلاق نفعية. ولا رأينا ماذا فعلوا بالعالم الإسلامي، حكوماتهم ماذا فعلت، كم من دول دمرت وأبيدت وخرجت من الخارطة أصلا. بعد ذلك بعض الناس يتشدق بحب الغرب، إيش عند الغرب؟ لا يعني أمور، أنا لا أنكر أن هناك بعض الأخلاقيات الإنسانية عندهم، لكن ترى أخلاقيات في كفر وشرك، ما ينفع الكلام هذا. نحن كمسلمين أمرنا أن تظهر الأخلاق على حياتنا، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، الدين المعاملة، الدين المعاملة. نحن أمرنا نتعامل بالأخلاق الحسنة. طيب إذا وجد في المجتمع المسلم إنسان يكذب ويغش ويخون ويسرق ويقتل ويفعل، هل هذا دلالة على أن الإسلام غير صحيح؟ لا، غير صالح؟ لا، المشكلة فينا نحن. أذكر كلمة قالها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، قال الإسلام قضية ناجحة بيد محام فاشل. الإسلام قضية ناجحة، لكن المشكلة أن المحامي فاشل، إلا ما رحم ربي. ومع ذلك أنا أقول استطاع كثير من إخواننا وأبنائنا وبناتنا حينما سافروا للخارج أن يؤثروا في الناس بأخلاقياتهم. وكم دخل في الإسلام من غير المسلمين بسبب إيش؟ التعامل، الأخلاق. يعني لما تقرأ في التاريخ الإسلام كيف دخل شرق آسيا؟ دخل شرق آسيا عن طريق إيش؟ عن التجار، التجار الذين كانوا يذهبون إلى هناك بالتجارة، فعاملوا الناس بأخلاق وعدل وصدق وحرص ومحبة ولطف. فدخل الإسلام في شرق آسيا، ما دخل بالجهاد، دخل بالأخلاق. الفلبين يوم من الأيام كانت نسبة الإسلام فيها 100%. مانيلا كان اسمها أمان الله. ومع ذلك كما قلت الأخلاق تفعل في الناس يا أخوان فعلا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. ولذلك قال وخالق الناس بخلق حسن. يعني أنت وأنا لما نخالق الناس يجب علينا وجوبا لا نكذب، لا نخون، لا نسرق، لا ننم، لا نغتاب، لا لا لا، بالعكس نظهر الجانب المضيء في حياتنا. حتى أن من عصى الله فيك أطع الله فيه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هكذا يعلمنا ديننا يا أحبابي. لا والله هو سرقني أنا أسرقه، سبني أنا أسبه، خانني أنا أخونه. لا، هذه ما عندنا، هذه ما عند المسلم، يمكن عند غيره بكيفهم، لكن نحن كمسلمين لا. خالق الناس بخلق حسن، دائما أظهر الأخلاق الحسنة. وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. وبالمناسبة أولى من يجب عليك أن تخالقه بالخلق الحسن أهل بيتك، قرابتك،